لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قيل له: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان، إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. واستنبط من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب أجله. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام قليلة إلى أحد، فدعا لشهداء أحد، وفعل ذلك في مقبرة البقيع في منتصف ليلة من الليالي، فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية. وعند رجوعه من جنازة بالبقيع في آخر أيامه قبل أسبوعين من وفاته، أخذه صداع شديد في رأسه، وارتفعت الحرارة حتى إنهم كانوا يجدون أثرها فوق العصابة التي عصب بها رأسه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض 11 يوما. ثم أما الناس بعد ذلك أبو بكر فأمهم 3 أيام رضي الله عنه. لما فقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، جعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمن رضي الله عنهن مراده، فأذن له أن يكون حيث يشاء. فانتقل إلى عائشة رضي الله عنها وهو مريض عليل يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهو عاصف رأسه، فقضى عندها آخر أسبوع من حياته. فكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ من المعوذات والأدعية التي حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنته على نفسه وتمسح بيده رجاء البركة. وقبل 5 أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم اتخذت حرارة العلة في بدنه واشتد به الوجع ورمي عليه، فقال: صبوا علي 7 قرب، صبوا علي 7 قرب من آبار شتى، من آبار مختلفة، حتى أخرج إلى الناس فأعبد إليهم، فأقعدوه في مخضب وصبوا عليه ماء حتى أحس بخفة، فدخل المسجد وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر وخطب الناس فقال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ثم نزل من المنبر فصلى بهم الظهر، ثم رجع فجلس على المنبر ووعظهم، وكان مما قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له. فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا شد وأغلق. إلا باب أبي بكر. وزاد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صلى بهم آخر صلاة، صلاة المغرب يوم الخميس قبل وفاته بأربعة أيام، فقرأ فيها سورة المرسلات. وأكمل أبو بكر الصلاة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر من يوم الاثنين. وقبل يوم من وفاته صلى الله عليه وسلم أعتق غلمانه وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده، ووهب أسلحته للمسلمين، وكانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. روى البخاري عن أنس بن مالك أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم وضحك، ثم تبسم وضحك صلى الله عليه وسلم، فنفق أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. قال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فرحوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرض الستر. فكانت هذه آخر نظرة من المصطفى صلى الله عليه وسلم على أصحابه. المصطفى صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألناها عن ذلك فيما بعد، فقالت: سار للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقبض ويموت في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت. ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه، فضحك. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بأنها سيدة نساء العالمين. بشر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين. روى الإمام البخاري عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لما رأت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل به من الكرب الشديد قالت: وكرب أباه، وكرب أباه. فقال لها: ليس بعد اليوم، ليس بعد اليوم لأبيك كرب، ليس بعد أبيك اليوم كرب. فهنالك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه رضي الله عنهن فوعظهن وذكرهن. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يزال الوجع يشتد ويزيد برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدأت علامات الاحتضار تبدو على وجهه، فأسندت عائشة رضي الله عنها إلى صدرها وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله عز وجل جمع بين ريقه وريقي عند موته. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه أن نعم، فتناولت السواك فاشتد عليه، فقلت ألينه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه النعم، فلينته، فاستاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما كان مستنا به، وبين يديه ركوة من ماء، فكان يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وبعد أن فرغ من السواك رفع أصبعه وشخص بصره إلى السماء وتحركت شفتاه، فأصغت إليه عائشة رضي الله عنها وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وما لت يده صلى الله عليه وسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كان له من العمر 63 سنة وأربعة أيام مباركات. بلغ الخبر ابنته فاطمة رضي الله عنها فقالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يصدق الخبر لشدته، فوقف يقول إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وإن رسول الله ما مات، لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه، وغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. ثم جاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه على فرس من سكنه حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم أحدا من الناس حتى دخل على عائشة، فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشر بثوب أبيض، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم تلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس، فقال اجلس يا عمر، فأبى أن يجلس ظنا منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات. فأقبل الناس على أبي بكر، فقال أبو بكر من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها ويقرأها. حينئذ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعذرت حتى ما تكلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. اجتمع المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساردة، فاتفقوا كلهم أجمعون على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يجردوه من ثيابه، وكان القائمون بالغسل جماعة من الصحابة. الصحابة علي بن أبي طالب والعباس والفضل وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم كفنوه في 3 أثواب بيض قطنية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرجوه فيها إدراجا. قال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض ومات. فرفع أبو طلحة الأنصاري فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه فحضر تحته وجعل القبر لحدا مائلا، يعني حفرة إلى جانبها حفرة. فدخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمرا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادا ولا يؤمهم أحد، فصلى عليه أولا أهل عشيرته ثم المهاجرون ثم الأنصار، وصلت عليه بعد النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساء والفؤوس، فاللهم صل وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن موت النبي صلى الله عليه وسلم بقي بين أعين الصحابة رضي الله عنهم دهرا طويلا، حتى إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يصلان الرحم التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلها برا به عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. وأم أيمن كانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خادمته عند الحفولة. تعالى بنا وننطلق إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يؤذيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، فرضي الله عنهم أجمعين. لكن أيها المسلمون، ماذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنركض إلى الدنيا وزخرفها وننسى سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أم نهدو كتاب ربنا ونعطف على الأغاني ومزامير الشيطان؟ أندع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع سنن اليهود والنصارى؟ إنا إذا لفي ضلال مبين. أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا ثم قال: ذاك عند أوان ذهاب العلم، يحدث هذا الأمر إذا ذهب العلم. فقال زياد: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فكلتك أمك زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ فهذا كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بهما وعضوا بالنواجذ تفلحوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إليه